أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفتح الله عليكم، إذا وافق يوم عاشوراء يوم يكره إفراده بالصيام، فهل يجوز إفراده أم يجب عليه أن يقرن معه يوم آخر؟ بالنسبة ليوم الكراهة، ما ورد في الشرع تخصيصه بصوم مثلا كيوم الجمعة، يوم الجمعة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من صامه لنذر أو واجب أن يصومه، وأما إذا كان لنافلة أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعلى هذا فلو وافق عاشوراء يوم الجمعة يصوم الإنسان يوما قبله فيصيب السنة التاسع والعاشر، أو يوما بعده فيصيب السنة اليوم نفسه وهو يوم الجمعة، والله تعالى أعلم.